لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية وتعيها أذن واعية على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي البرهان العشرون: قوله تعالى وتعيها أذن واعية في تفسير الثعلبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت الله أن يجعلها أذنك، أن يجعلها أذنك يا علي. ومن طريق أبي نعيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، إن الله أمرني أن أدنيك وأعلمك. يا علي، إن الله أمرني أن أدنيك وأعلمك لتعي. وأنزلت علي هذه الآية وتعيها أذن واعية، فأنت أذن واعية، وهذه الفضيلة لم تحصل لغيره فيكون هو الإمام. والجواب من وجوه: أحدها بيان صحة الإسناد، يعني نطلب منه أن يبين صحة الإسناد. هم أصلا ما بيروش بأسانيد، هو بيروي أو بأسانيد باطلة وموضوعة. قال: والثعلبي وأبو نعيم يرويان ما لا يحتج به بالإجماع. الثاني أن هذا موضوع باتفاق أهل العلم. الثالث أن قوله إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية لم يرد به أذن واحد من الناس فقط، فإن هذا خطاب لبني آدم. حملناكم لنجعلها لكم تذكرة، يبقى مطلوب أن يعيها كل الناس. وحملهم على السفينة من أعظم الآيات، يقول فإن هذا خطاب لبني آدم، وحملهم على السفينة من أعظم الآيات. قال تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وقال: ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فكيف يكون ذلك كله ليعي ذلك واحد من الناس؟ يعني كل ده وتعيها أذن واعية، أذن واحد فقط، إنما جعلها الله آية لتعيها كل آذان المكلفين. هذا أمر شرعي. نعم، أذن علي من الآذان الواعية كأذن أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم، فكل المؤمنين في الحقيقة آذانهم آذان واعية، وحينئذ فلا اختصاص لعلي بذلك. وهذا مما يعلم بالاضطرار، أن الآذان الواعية ليست أذن علي وحدها. أترى أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست واعية؟ ولا أذن الحسن والحسين وعمار وأبي ذر والمقداد وسلمان الفارسي وسهل بن حنيف وغيرهم ممن يوافقون على فضيلتهم وإيمانهم؟ يعني الشيعة بيعتمدوا إيمان هؤلاء، يبقى دول كانت آذانهم واعية ولا لا؟ نعم. وإذا كانت الآذان الواعية له ولغيره لم يجز أن يقال هذه الأفضلية لم تحصل لغيره. طب ولو كان في فضيلة لم تحصل لغيره، هل يلزم من ذلك الإمامة؟ لا يلزم من ذلك الإمامة، مع أن كل الكلام باطل من أوله أصلا. يقول: ولا ريب أن هذا الرافضي الجاهل الظالم يبني أمره على مقدمات باطلة. فإنه لا يعلم في طوائف أهل البدع أوهى من حجج الرافضة خلاف المعتزلة ونحوهم، فإن لهم حججا وأدلة قد تشتبه على كثير من أهل العلم والعقل. سبحان الله، تلاقي أكثر أهل البدع بقاء واستمرارهم مين؟ الرافضة. خمس المسلمين روافض. فتتعجب كيف يمكن أن يكونوا أضعف الناس ومع ذلك بقاؤهم مستمر وهم كثرة ولهم دولة ويقنعون آلافا من الناس بل ملايين بضلالهم وبدعتهم. لكن إذا نظرت إلى الكفار عباد الأبقار وعباد الفئران وعباد القرود علمت كيف أصنع التقليد بأهله. التقليد الأعمى، صدق من سمى التقليد أعمى. يقول: وأما الرافضة فليس لهم حجة قط، تنفق إلا على جاهل أو ظالم صاحب هوى يقبل ما يوافق هواه سواء كان حقا أو باطلا. يعني كل الآيات التي سبقت كل المسلمين أروها ولا يعلمون منها على الإطلاق داخلا بقضية الإمامة، لأنها آيات واضحة ومفهومة. وما يدعون من الأكاذيب، يعني وقفوهم إنهم مسؤولون، ولا تعرفنهم في لحن القول، والسابقون السابقون الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. أي واحد يفهم لغة العرب يسمع الآيات دي يجد فيها دلالة على أن عليه أنه الإمام قطعا ويقينا فعلا لا حجة لهم. والأحاديث اللي بيحتجوا بها موضوع، ولو صحت فإيه لما كان فيها دلالة على الإمامة، ولو صحت فليس فيها له اختصاص بها، فإن كل الفضلاء من الصحابة يشتركون معه في ذلك. فصل في إبطاء. يقول: فليس لهم حجة، ليس للرافضة، أما الرافضة فليس لهم حجة قط، تنفق إلا على جاهل أو ظالم صاحب هوى يقبل ما يوافق هواه سواء كان حقا أو باطلا. فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة سورة هل أتى على الإنسان، هل أتى على إمامة عليه. قال الرافضي: البرهان الحادي والعشرون. سورة هل أتى في تفسير الثعلبي من طرق مختلفة. قال: مرض الحسن والحسين فعادهما جدهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وعامة العرب، فقالوا: يا أبا الحسن، لو نظرت على ولديك فنظر صوم 3 أيام، وكذا نظرت أمهما فاطمة وجاريتهم فضة. على عادة الناس كتير يقول لك إن أنا إيه أنذر عليه، يعني أنذر لو خف يبقى علي كذا، لو فعل الله بي كذا يبقى علي كذا، فبيقول لك انذر عليه. عشان كده كانوا ناس كتير يقول لك اصل ربنا نجاني يبقى علي فدو. على هذه العادات يعني الغير الشرعي. فقال: وكذا نظرت امهما فاطمه وجاريتهم فضة فبرئا وليس عند آل محمد قليل ولا كثير. فاستقرض علي 3 آصع من شعير، فقامت فاطمة إلى صاع فطحنته وخبزت منه 5 أقراص لكل واحد منهم قرصا. من الخمسة مين؟ من الجريء. وصلى علي مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب، ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه، إذ أتاهم مسكين فقال: السلام عليكم أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة. فسمعه علي فأمر بإعطائه فأعطوه الطعام، ومكثوا يومهم وليلتهم لم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح. فلما كان اليوم الثاني قامت فاطمة فخبزت صاعا، وصلى علي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه، فأتاهم يتيم فوقف بالباب قال السلام عليكم أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، يتيم من أولاد المهاجرين، استشهد والدي يوم العقبة. يعني يوم العقبة كانش يوم ايه، كانش يوم القتال. بس شوف العجب بقى، بيقول أولاد المهاجرين ويوم العقبة ده كان في مين؟ كان في الأنصار. ها اه صحيح، أولاد المهاجرين وهو كان لسه ما هجروش أصلا، ما كانش لسه بقى في دار هجرة عشان الناس تهاجر إليها. شايف العجب؟ ها أطعموني أطعمكم الله من وائل الجنة. فسمعه علي فأمر بإعطائه فأعطوه الطعام، ومكثوا يومين وليلتين لم يذوقوا إلا الماء القراح. مع إن الأطفال الصغيرين ما يعدوش من غير طعام كل المدة دي. فلما كان اليوم الثالث قامت فاطمة إلى الصاع الثالث فطحنته وخبزته، وصلى علي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتى المنزل فوضع الطعام بين يديه، إذ أتى أسير فقال أتأسروننا وتشردوننا ولا تطعموننا؟ أطعموني فإني أسير محمد صلى الله عليه وسلم، أطعمكم الله من موائد الجنة. فسمعه علي فأمر بإعطائه فأعطوه الطعام، ومكثوا 3 أيام بلياليها لم يذوقوا شيئا إلا الماء القراح. فلما كان اليوم الرابع وقد وفوا نذورهم، أخذ علي الحسن بيده اليمنى والحسين بيده اليسرى، وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع. فلما بصرهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا الحسن، ما أشد ما يسوءني ما أرى بكم، انطلق بنا إلى منزل ابنتي فاطمة. فانطلقوا إليها وهي في حجرتها قد لصق بطنها بظهرها من شدة الجوع وغارت عيناها، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال يا غوثاه يا الله، أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم يموتون جوعا. فهبط جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد خذ ما هنأك الله في أهل بيتك. فقال ما آخذ يا جبريل؟ فأقرأه هل أتى على الإنسان حين من الدهر، يعني لغاية ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله الآيات. المهم القصة ما فيهاش إنهم أكلوا ولا لسه ما أكلوش. طبعا القصة دي سورة الإنسان سورة مكية باتفاق، والقصة اللي انتوا بتحكوها دي كلها ايه، بيصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ويرجع، يبقى والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج فاطمة والحسن والحسين ان هم قد ايه، يعني تزوجها بعد غزوة بدر، يبقى الحسن والحسين عشان يبقوا محتاجين ياكلوا أرغفة عيش يبقى عندهم على الأقل 2 سنين وزيادة. والحاجة العجيبة ان هي عملت 5 أرغفة مش كده؟ طب ما كانوا يدوا الرغيف بيكفي واحد، طب ما يدوا السائل واحد ويقسم على نفسهم 4. يقول وهي تدل على فضائل جمة لم يسبقه إليها أحد ولا يلحقه أحد، فيكون أفضل من غيره فيكون هو الإمام. عافية كده. يعني دلوقتي هذا الأمر، هناك من سبق أو هناك من كان مماثلا له في الفضيلة اللي هو لو ثبت هذا أبو طلحة وأم سليم أطعموا كما قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما لقد عجب ربكما من صنيعكما بضيفكما الليلة. الجواب من وجوه: أحدها المطالبة بالصحة النقد كما تقدم، ومجرد رواية الثعلبي والواحدي وأمثالهما لا تدل على أنه صحيح باتفاق أهل السنة والشيعة، لأن الشيعة أصلا مش هو بيحاول يجيب الحاجات اللي عند ناس منسوبين للسنة عشان خرافاتهم كلهم احنا مش هنقبلها، فهو بيجيب ناس منسوبين للسنة بس، هو بيجيب من الثعلبي والواحدي اللي جمعوا كل حاجة بما في ذلك روايات الشيعة، يعني هي بتاعتهم برضو. يقول وأمثالهما لا تدل على أنه صحيح باتفاق أهل السنة والشيعة، ولو تنازع اثنان في مسألة من مسائل الأحكام والفضائل واحتج أحدهما بحديث لم يذكر ما يدل على صحته إلا رواية الواحد من هؤلاء له للحديث في تفسيره، لم يكن ذلك دليلا على صحته ولا حجة على منازعه باتفاق العلماء. الثاني أن هذا الحديث من الكذب الموضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث الذين هم أئمة هذا الشأن وحكامه، وقول هؤلاء هو المنقول في هذا الباب. الوجه الثالث أن الدلائل على كذب هذا الحديث كثيرة، منها أن عليا إنما تزوج فاطمة بالمدينة ولم يدخل بها إلا بعد غزوة بدر كما ثبت ذلك في الصحيح، والحسن والحسين ولد بعد ذلك سنة 3 أو 4، والناس متفقون على أن عليا لم يتزوج فاطمة إلا بالمدينة ولم يولد له ولد إلا بالمدينة، وهذا من العلم العام المتواتر الذي يعرفه كل من عنده طرف من العلم بمثل هذه الأمور. وسورة هل أتى مكية باتفاق أهل التفسير والنقل، لم يقل أحد منها إنها مدنية وهي على طريقة السور المكية في تقرير أصول الدين المشتركة بين الأنبياء كالإيمان بالله واليوم الآخر وذكر الخلق والبعث. وده كلام معلوم أن السورة المكية تعرف بذلك، وإذا كانت السورة نزلت بمكة قبل أن يتزوج علي بفاطمة تبين أنها نزلت بعد مرض الحسن والحسين، أن نقل أنها نزلت بعد مرض الحسن والحسين من الكذب البين، إن هي مكية قبل ما يتولدوا وليس بعد أن مرضا. الوجه الرابع أن سياق هذا الحديث وألفاظه من وضع جهال الكذابين، فمنه قول فعادهما جدهما وعامة العرب، فإن عامة العرب لم يكونوا بالمدينة، والعرب الكفار ما كانوا يأتونهما يعودونهما. ومنه قوله فقالوا يا أبا الحسن لو نظرت على ولديك، وعلي لا يأخذ الدين من أولئك العرب بل يأخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان هذا أمرا بطاعة رسول الله إن كان هذا أمرا بطاعة فرسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يأمره به من أولئك العرب، وإن لم يكن طاعة لم يكن علي يفعل ما يؤمرون به، ثم كيف يقبل منهم ذلك من غير مراجعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، خصوصا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النذر ويقول إنما يستخرج به من البخيل. يعني أنتوا بتتهموا علي بن أبي طالب بأنه بخيل بكذبهم. الوجه الخامس أن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، رواه البخاري ومسلم. فإن كان علي وفاطمة وسائر أهلهما لم يعلموا مثل هذا وعلمه عموم الأمة فهذا قدح في علمهم، فأين المدعي للعصمة؟ وإن كانوا علموا ذلك وفعلوا ما لا طاعة فيه لله وللرسول ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولا فائدة لهما فيه لا يأتي بخير، بل قد نهي عنه، إما نهي تحريم اللي هو نهي عن النذر، وإما نهي تنزيه، لأن بعض العلماء يقولوا هذا نهي إيه؟ تنزيه، وبعض العلماء يقول هذا نهي وإيه؟ تحريم، نهى عن النذر اللي هو النذر المعلق. يقول كان هذا قدحا إما في دينهم وإما في عقلهم وعلمهم. الوجه السادس أن علي وفاطمة لم يكن لهما جارية اسمها فضة، دليل أن فاطمة اشتكت للرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة الرحم، بل ولا لأحد من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعرف أن بالمدينة المدينة كلها جارية اسمها فضة، ولا ذكر ذلك أحد من أهل العلم الذين ذكروا أحوالهم دقها وجلها. كانت تبقى معروفة في الصحابيات لأنها جارية مين؟ فاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. ده دون ذلك سجلهم أهل العلم وسجلهن بأسمائهم. صحيح الرسول قال لفاطمة أو علي أفلا أدلكم على ما هو خير من خادم تسبحان حين تأتيني فراشا، يعني فراشكما 33 وتحمدان 33 وتكبران 34 فهو خير لكما من خادم. الوجه السابع أنه قد ثبت في الصحيح عن بعض الأنصار أنه آثر ضيفه بعشائهم ونوم الصبية وبات هو وامرأته طويين، فأنزل الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهذا المدح أعظم من المدح في بقوله ويطعمون الطعام على حبه، فإن هذا كقوله وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. أنا بحب وطلعت، أنا جعان وطلعت، أيهما أفضل؟ جعان وطلعت. احنا كلنا بنحب الأكل، عندكم لحمة في البيت تحبها؟ تحبش اللحمة يا راجل؟ ده انت شاطر تجيبها. عندنا احنا عندنا لحمة في البيت وانا بحب اللحمة، ولو جالي حد يبقى هتصدق بيها، لكن انا لو كنت جعان وتصدقت بدائي اكثر. ها في اثار. فلذلك هذا المدح اعظم من قوله من المدح بقوله وطعموا الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، فان هذا كقوله واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين اللي هي عامة. الثابت أن في هذه القصة ما لا ينبغي نسبته إلى علي وفاطمة رضي الله عنهما، فإنه خلاف المأمور به المشروع، وهو إبقاء الأطفال 3 أيام جياعا ووصالهم 3 أيام ومثل هذا الجوع قد يفسد العقل والبدن والدين. الوصال منهي عنه مساحة فترة عربية، بل لكن هذا عدم إعطاء البدن حقه، وليس هذا مثل قصة الأنصاري، فإن ذلك بيتهم ليلة واحدة بلا عشاء. ما قالش إن هم صايمين تاني يوم وإن من غير أكل تاني يوم وتالت يوم، ده هو طعام الإيه؟ العشاء ليلة واحدة. وهذا قد يحتمله الصبيان بخلاف ثلاثة أيام بلياليها. التاسع أن في هذه القصة أن اليتيم قال قد استشهد والدي يوم العقبة، وهذا من الكذب الظاهر، فإن ليلة العقبة لم يكن فيها قتال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الأنصار ليلة العقبة قبل الهجرة وقبل أن يؤمر بالقتال. وهذا يدل على أن الحديث مع أنه كذب فهو من كذب أجهل الناس بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال استشهد والدي يوم أحد لكان أقرب عشان يتناسب. كذب مفضوح. العاشر أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفي أولاد من قتل معه، ولهذا قال لفاطمة لما سألته خادما لا أدع يتامى بدر وأعطيك، لا يدع فقراء المهاجرين ويتامى الشهداء ويعطي فاطمة خادما، يبيع ويدي دول، يعطيه لمن معه مال أو طعام ويعطي هؤلاء. إذن كيف يوجد هذا اليتيم الجائع في مجتمع المسلمين في المدينة بعدما يعني يسر الله عز وجل لهم بنفقة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من مال بني قريظة. بني قريظة كانت بعد أحد يعني في السنة الثالثة، وفيها ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، اليتامى والمساكين يبقى وابن السبيل، وابن السبيل يبقى المصارف الفيء كان فيء وجد، وكان هناك من يكفى من بيت المال من مصارف الفيء. نعم لا بني أنا قلت بني قريظة، لا هي بنو النضير اللي هي نزلت فيها سورة بني النضير سورة الحشر، فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية والذي جاء بالصدق، الذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي البرهان الثاني والعشرون قوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون من طريق أبي نعيم عن مجاهد في قوله والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم وصدق به علي، وصدق به قال علي ابن أبي طالب، ومن طريق الفقيه الشافعي اللي هو المغازلي بتاع كل مرة عن مجاهد والذي جاء بالصدق وصدق به قال جاء به محمد وصدق به علي، وهذه فضيلة اختص بها فيكون هو الإمام. الجواب من وجوه أحدها أن هذا ليس منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول مجاهد وحده ليس بحجة يجب اتباعها على كل مسلم، ولو كان هذا النقل صحيحا عنه فكيف إذا لم يكن ثابتا عنه، فإنه قد عرف أنه الناقل عن مجاهد بكثرة الكذب. والثابت عن مجاهد خلاف هذا، وهو أن الصدق هو القرآن، والذي جاء به أن الصدق هو القرآن، والذي صدق به هو المؤمن الذي عمل به فجعلها عامة، وده الصحيح. الوجه الثاني أن هذا معارض بما هو أشهر منه عند أهل التفسير، وهو أن الذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم والذي صدق به أبو بكر، فإن هذا يقوله طائفة وذكره الطبري بإسناده إلى علي يعني علي بن ابي طالب هو اللي روى ان الذي صدق به ومين؟ ابو بكر. الثالث ان يقال لفظ الآية عام مطلق لا يختص بأبي بكر ولا بعلي، بل كل من دخل في عمومها دخل في حكمها، كل من جاء بالصدق وكل من صدق به. ولا ريب أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا أحق هذه الأمة بالدخول فيها، حق هذه الأمة بالدخول فيها يعني في الآية، لكنها لا تختص بهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.